50 languages. 2. عائلة. فاميليا. الجد. بستفارن. الجدة. بستمورة. هو وهي. هن أو هو. الأب. الوالد. فارن. الأم. الوالدة. مورة. هو وهي. هن أو هو. الابن. سونن. الابنة. دوترة. هو وهي. هن أو هو. الأخ. برورن. الأخت. سيسترة. هو وهي. هن أو هو. عم. خال. أونكلا. عم. خالة. طنطة. هو وهي. هن أو هو. نحن عائلة. Vi ein Familie. العائلة ليست صغيرة. Familien ikke liten. العائلة كبيرة. Familien stor.